وفدوه بأنفسهم وأموالهم وزوجاتهم وأولادهم. وقد نصحهم الله عز وجل بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقال عز وجل: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي أنهم لو عرفوا رسول الله لو تدبروا في شرف نسبه، لو تدبروا في شرف موطنه، لو تدبروا في شرف أخلاقه وكريم سجايا، لو علموا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لآمنوا به وصدقوا وأحبوه أكثر من أموالهم وأولادهم، بل أكثر من أنفسهم. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم، كان حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يفوق كل شيء، يضحون بكل شيء من أجل أن يفوزوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، لا يقول كان مضيئا في المدينة، بل كل شيء مضيء في المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء، صار كل شيء مظلما في المدينة بعد أن فرقها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول: وما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، أي تغيرت قلوبهم بمجرد أن دفنوا الجسد الشريف، لأنهم فقدوا مصدرا عظيما من مصادر الرقي الإيماني. وكانت فاطمة رضي الله عنها تعلم حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي بعد وفاته. فسكت أنس رعاية لحالها، ولسان حاله يقول: ما طابت أنفسنا بذلك، ولكننا قهرنا على ذلك استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه مصيبة، أكبر مصيبة نزلت بالبشرية، بل يتعزى كل مسلم بمصيبته إذا تذكر مصيبة الأمة بفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أوما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصد، من لم يصب ممن رأيت مصيبة، من لم يصب ممن ترى بمصيبة. يقول: فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. فكل مسلم يصاب بمصيبة يتذكر مصيبة كل مسلم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعزى بهذه المصيبة، لأن كل مصيبة تهون عندما يتذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم. أشيع يوم أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ترك بعض الصحابة القتال وجلسوا وقالوا: على ما نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما بلغ ذلك سعد بن الربيع قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرئه السلام ويقول: أبلغ إخواني من الأنصار أنهم لا عذر لهم عند الله عز وجل إذا خلصوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم عين تطرف، أو فيهم شفر يطرف، أو رمش يطرف. وعاتبهم الله عز وجل، لم يعاتبهم على هذه المحبة العظيمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه عاتبهم أن تركوا القتال لما أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. وقال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعاتبهم على ذلك ولم يعاتبهم على محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه عقيدة مؤكدة، أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لحق بالرفيق الأعلى اختلفت أحوال الصحابة رضي الله عنهم، منهم من لم تحمله قدماه، ومنهم من اعتقل لسانه، ومنهم من فقد صوابه. وهذا عمر رضي الله عنه هائج في الناس ويحلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وأنه ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى وقال أرجو أن يعود فيقطع أيدي وأرجو الرجال، يزعمون بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. لم يحتمل عمر مع قوة إيمانه ومع قوة شخصيته هذه المصيبة، وما ثبت لها إلا صديقه الحميم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان بالسنح أي بالعالية بالمدينة، فأتى يتحرك كأنه جبل يتحرك من الإيمان، وكشف الوجه عن النبي، كشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، مع أنه كان أكثر الصحابة حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خرج والناس يجتمعون على عمر، وعمر رضي الله عنه هائج في الناس ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فقال أيها الحالف على رسلك. فترك الناس عمر واجتمعوا على أبي بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا هذه الآية الكريمة التي نزلت عقب غزوة أحد، وكأنها تهيئة للصحابة، تهيئة لنفوسهم حتى يتحملوا وقع هذه المصيبة العظيمة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كأن الصحابة ما سمعوا هذه الآية إلا في هذا الموطن، فتفرقوا وهم يرددون هذه الآية الكريمة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. امرأة من الصحابيات الكريمات قتل ولدها فلم تجزع، وقتل أبوها فلم تجزع، وبلغوها خبر وفاة زوجها فلم تجزع، ولكنها أرادت أن تطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كيف رسول الله؟ فقيل له على خير ما تحبين، فقالت دعوني أنظر إليه، فلما رأته قالت كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، يفقدون كل شيء ولكنهم لا يتحملون أن يفقدوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم عرفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما ما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم لابد أننا نزداد حبا له، ولابد أننا نفديه ونفدي دينه بدمائنا وأرواحنا. وكان يكفي من عاصر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى وجهه الشريف، كما قال حسان رضي الله عنه لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، أي لو لم يأتي بالمعجزات الدالة على صدقه لكان الناظر إلى وجهه الكريم يعتقد صدقه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حدث من عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يختلف في بستانه أن يجمع الثمار، فتعجل وذهب من أجل أن ينظر إلى وجهه، لأن علامات الصدق عباد الله تظهر على وجوه الصالحين، فكيف بأصلح الصالحين صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى وجهه وقال أشهد بأن وجهك ليس بوجه كذاب، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع من عنده من اليهود، وقال لهم كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن أعلمنا. فقال لهم أرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله، ما كان ليفعل ذلك. ثم خرج عبد الله بن سلام وشهد شهادة الحق فقالوا: شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا، واليهود قوم بهت. فإذا تعرف العبد على النبي صلى الله عليه وسلم على نسبه الشريف، ليس في الوجود كله نسب أشرف من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس نسبا على الإطلاق، وأشرف البشرية نسبا على الإطلاق، وموطنه وأشرف الأماكن فهو مكة المكرمة أشرف الأماكن. أما عن خلقه فقد زكاه الله عز وجل، زكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى الله عز وجل خلقه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال ابن حزم رحمه الله: فإن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم معجزاته، أي أن المتدبر للسيرة المشرفة يرى رجلا هو أشجع الناس، وهو أكرم الناس، وهو أوفى الناس، وهو أشد حياء من العذراء في خدرها، لم يغدر مرة قط ولم يخن مرة قط. فهذه الكمالات عباد الله لم تجتمع في أحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نتعرف على شرفه، كيف شرفه الله، كيف وقره الله عز وجل، كيف أمر الله عز وجل الأمة بتوقيره، وكيف أمر الأمة بتعظيمه. الأنبياء كانوا ينادون على الأمم كانت تنادي على أنبيائها بأسمائهم: يا هود ما جئتنا ببينة، يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ولكن الله عز وجل نهى أمة النبي محمد أن ينادوه باسمه، فقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كانوا يقولون يا محمد، ينادونه كما ينادي بعضهم بعضا، يقولون يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، وأمرهم أن يكنوه بوصف النبوة ووصف الرسالة، فصاروا يقولون يا نبي الله، يا رسول الله. الله عز وجل ذكر الأنبياء الكرام بأسمائهم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا موسى أقبل ولا تخف. ولكنه ما نادى نبيه الكريم سيد الأولين والآخرين إلا بكنية النبوة أو الرسالة: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. فإن العبد إذا بلغ غاية الشرف يكنى عن اسمه، فالملك لا يقال له باسمه، بل يقال يا أيها الملك، يا أيها الأمير، يا أيها الوزير. وليس هناك شرف أشرف من كنية النبوة أو الرسالة، بل جمع الله عز وجل بين خليليه إبراهيم وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في آية واحدة، فذكر خليله إبراهيم باسمه، وذكر خليله محمد صلى الله عليه وسلم بكنية النبوة. فقال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، ما قال ومحمد، فذكر إبراهيم باسمه وكنى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بكنية النبوة. وقدمه الله عز وجل في الذكر على من تقدمه من الأنبياء: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فرتبهم جميعا ترتيبا زمنيا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخرهم في الوجود في الدنيا، ولكنه أولهم في الفضل، فقدمه لشرفه. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وما ذكر الله عز وجل في كتابه اسم نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا وأعقب ذلك بذكر النبوة أو الرسالة، كما قال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل. ما أقسم الله عز وجل بأحد من أنبيائه إلا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جدير بأن يقسم الله عز وجل به، لأن فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي أشرف فترات البشرية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهددهم أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، فهو أول شافع، أول من يشفع يوم القيامة، هو صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم، كما وعده الله عز وجل بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله واجب، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقيل المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، يترك الله عز وجل الخلائق يموج بعضهم في بعض، فيذهبون إلى آدم فيذكر خطيئته ويعتذر، ويقول ائتوا نوحا وهو أول رسول، فيذهبون إلى نوح فيحيلهم، يحيلهم على إبراهيم، ثم يحيلهم إبراهيم على موسى، ويحيلهم موسى على عيسى، فكلهم يقول نفسي نفسي لست لا لست لا. فإذا أتوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ائتوا محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تصوروا معي عباد الله هذا المشهد الرهيب يوم القيامة، والله عز وجل قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وترك الخلق من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة يموج بعضهم في بعض، أمواج عاتية من البشر، والناس حفاة عراة، الرجال والنساء يموج بعضهم في بعض، وينتظرون أن يفصل الله عز وجل بينهم، يغيب الواحد في عرقه إلى عقبيه أو ركبتيه أو إلى فيه، موقف عصيب عباد الله، يلجأون إلى الرسل إلى الأنبياء الكرام، كلهم يعتذر وكلهم يقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. فكلهم يعتذر ويقول إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويقول نفسي نفسي، كل منهم يرجو أن ينجو بنفسه، إبراهيم الخليل، نوح وموسى وعيسى، كلهم يقول نفسي نفسي، ويقول لست لها لست لها. في هذا الموقف عباد الله في هذا الموقف الذي تشيب له الولدان وتضع كل ذات حمل حمله، يذهبون إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فما جوابه صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها. مقام محمود عباد الله يرغب فيه الناس كلهم، حتى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم، فيقول أنا لها أنا لها، فيدخل على ربه عز وجل في داره، فإذا رأى ربه عز وجل خر ساجدا لله عز وجل. مقام محمود عباد الله، يفتح الله عز وجل عليه بمحامد، ثم يقول ارفع رأسك محمد، قلت اسمع واشفع تشفع، فيرفع رأسه فيشفع في الخلائق كلهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه ليست أول الشفاعات ولا آخر الشفاعات، بل هو صلى الله عليه وسلم لا تفتح الجنة لأحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع لأهل الجنة جميعا في دخول الجنة، فيقف على باب الجنة ويسأل رضوان من الذي يطرق باب الجنة، من الذي أخذ بحلقة باب الجنة، فيقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيدخل نبينا صلى الله عليه وسلم أول من يدخل جنة الله عز وجل، ولا تفتح الجنة لأحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمته آخر الأمم في الوجود في الدنيا، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكنهم أول الأمم يدخلون الجنة بشفاعة سيد الأولين والآخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي كتب الله لهم فضلوا عنه. فاليهود يوم السبت والأحد يوم الأحد، فاليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، وهدى الله عز وجل أمة البشير النذير إلى يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس. فهذه شفاعة ثانية عباد الله، بأنه أول من يدخل الجنة، وأمته أول الأمم تدخل الجنة. ليس الأمر كذلك فحسب عباد الله، بل وأمته نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة ميزان حسناتهم، حسناتهم في ميزان نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لما مر على موسى في السماء السادسة وتجاوزه بكى موسى عليه السلام، فقيل له: وما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي، فيصف بأنه غلام لتأخره عنه في الزمن، أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي، إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. والترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطع. كذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أناس قد استوجبوا العذاب، أي وجب عليهم أن يدخلوا النار بذنوبهم، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وهذه الشفاعة التي أنكرها الخوارج، فقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأن الخوارج يعتقدون بأن من فعل كبيرة فهو خالد في النار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فمن وقع في كبيرة وتاب وأناب واستقام على طريق الملك الوهاب فإنه يدخل الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما وصف الله عز وجل عباد الرحمن وقال: ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فهذه شفاعة ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. من شفاعاته صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لأناس من أهل الجنة حتى تزداد وترتفع درجتهم في الجنة، هم دخلوا الجنة ولكن يشفع فيهم في أن يرتفعوا في الجنة وفي أن تعلو درجتهم في الجنة. وله أيضا شفاعة صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الكفار الذين ماتوا على الكفر، وهي خاصة بأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك وقد كان يدفع عنك ويحوطك؟ قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. مع أن القاعدة في المشركين أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو طالب يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من نار، وينتعل بنعلين يغلي منهم دماغه. فهذه شفاعات ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، من شرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه آثر أمته بدعوته، فقال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فإنها نائلة إن شاء الله تعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فآثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته على نفسه، وذكر قول إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتي أمتي. فأرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الله سوف يرضيك في أمتك ولا يسوءك، إن الله سوف يرضيك في أمتك ولا يسوءك. فهذه الأمة، عباد الله، أمة مرحومة ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولشرف نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ينبغي أن يكون العبد تحت لوائه حتى ينال بركة شفاعته، وحتى ينال أجر اتباعه صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد كان عمه أبو لهب كان قرشيا، وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أغناه شرف نسبه، ونزل في حقه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وكان سلمان كان فارسيا، لم يكن عربيا فضلا عن أن يكون قرشيا، ولكنه ارتفع بالإسلام. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. فالذي ينتفع بهذا الشرف العظيم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من كان من أتباع ملته ومن أتباع سنته صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يطيق أن يحرى من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر كيف إذا دخل الجنة وتكون منزلة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين في أعلى درجات الجنة، وهو إن دخل الجنة لن يكون في هذه المنزلة. ف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فما فرح المسلمون بشيء بعد فرحهم بالإسلام بهذا الحديث. فقال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. والشيعة قبحهم الله ما أشقاهم بالعقائد الباطلة في الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء قطعا في جنة الله عز وجل شهد لهم بالجنة. فإذا كان هؤلاء يبغضونهم أين يكونون وكيف يكون مصيرهم؟ فينبغي على العبد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحب الصحابة الكرام. فإن المرأة مع من أحب. ويقال يوم القيامة: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشباههم. فالذي يحب المشركين ويحب المنافقين، والذي يحب المغنيين والذين يشيعون الفواحش في بلاد المسلمين، فهو معهم بنص هذه الآيات. فالمرء مع من أحب عباد الله. اللهم إنا نسألك مزيد الحب النبي صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أهدنا واهد بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بالأمريكان الحاقدين، اللهم كف بأسهم عن بلاد المسلمين في أفغانستان وفي باكستان وفي العراق، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم قوي إخواننا بالأراضي المقدسة يا رب العالمين، وسدد سهامهم، ووحد صفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.